الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. إن قلت هل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات مفهوم مخالفة؟ بمعنى أن البدلية أو النيابة في الصوم لا تحل إلا في حق من مات وعليه صوم، أم أنها تحل في حق العاجز أو الكبير الذي لا يستطيع الصيام أصلا مع كونه لا يزال حيا؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح عندي أنها من جملة القيود والشروط التي لها مفهوم مخالفة، فلا يجوز لأحد أن يصوم عن أحد ما دام حيا حتى ولو كان عاجزا عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه ينتقل من الصيام إلى الإطعام، لكن إذا مات هنا تدخل النيابة. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات له مفهوم مخالفة في أصح قولي أهل العلم، فيفهم منه أن من لم يمت بعد إذا كان عليه صيام فلا حق لغيره أن يصوم عنه حتى وإن كان عاجزا عن الصيام، فإنه ينتقل من الصيام إلى بدله الذي هو الكفارة. فإذا إذا قيل لك متى تدخل البدلية أو النيابة في الصيام، إن قيل لك متى تدخل النيابة في الصيام فقل في حالة الموت فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات. وهذا فرق في مسألة النيابة بين الصوم والحج. الحج تدخل فيه النيابة عن الإنسان إذا كان حيا عاجزا لقول هذه المرأة، لأن الخثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، فأجاز لها النيابة عن من لم يزال حيا لكنه عاجز عن الحج بنفسه. أما الصوم فلا نعلم دليلا يدل على جواز الصيام عن الحي العاجز، وإنما الصوم لا تثبت النيابة فيه أو البدلية إلا في حق من مات وعليه صوم. مفهوم هذا؟ واضح؟ سلطان تقدر تشرح لي مرة ثانية؟ شو الفرق بين نيابة الحج ونيابة الصوم؟ نعم، وهو حي. جميل، أحسن. إذن لقوله من مات مفهوم مخالفة، والمتقرر عند العلماء أن مفهوم المخالفة حجة في أصح قولي أهل العلم.